السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء العلمي المتجدد والذي نتدارس فيه رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل شيخ. نقول نؤمن بوحدانية في ذلك، ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم. كلمات الإيمان، الإسلام، التوحيد، كلمات وإن اختلفت في ألفاظها إلا أن معانيها متقاربة، بل ربما دل بعضها على بعض. ولذلك يقول العلماء رحمه الله أن هذه الكلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني أن إذا ذكرت في عبارة واحدة دل كل واحد منها على معنى خاص لا يدل عليه الثاني في وقت اجتماعه، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا ذكرت كلمة واحدة من هذه الكلمات في عبارة واحدة دلت على كل هذه المعاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمات بمعنى واحد عندما قال الشيخ رحمه: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، لأن بعض المبتدع يظنون أن تقسيم التوحيد أمر مبتدع، إنما ابتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وتبعهما على ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا خطأ. فهذا الإمام البخاري رحمه الله يقول: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. إذا التوحيد كلمة معروفة وردت: أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا هو التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم ساق بسنده رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ولا التوحيد. قل انتظر. وفي رواية: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى عبادة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن أساس الدعوة وأصلها وأولها الدعوة إلى توحيد الله. أي أنواع التوحيد؟ توحيد العبادة. ما هي الكلمة التي تمثل هذا النوع؟ هي لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إن قلت لا معبود حق إلا الله صحيح، وإن قلت لا معبود بحق إلا الله صحيح، غير هذين المعنيين باطل. لا معبود في الوجود إلا الله باطل، لا خالق إلا الله باطل، لا حاكم إلا الله باطل، لا مسبب إلا الله باطل، كل هذا باطل. لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم أتبع ذلك رحمه الله بحديث معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد، هذا هو تفسير التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والشيخ يقول: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويدل على هذا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية في الصحيح: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وفي رواية في الصحيح: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. إذا فكلمة العبادة وكلمة الإيمان وكلمة التوحيد كلها بمعنى واحد إذا افترقت، وإذا اجتمعت دل كل واحد منها على معنى. وكما أن التوحيد ثلاثة أنواع: ربوبية، ألوهية، صفات، فكذلك الشرك ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. ويدخل تحت كل نوع من هذه الأنواع أنواع: شرك الربوبية أنواع، شرك الألوهية أنواع، شرك في كل الأسماء والصفات أنواع. فتوحد الله في ربوبيته، وتوحد في ألوهيته، وتوحد في أسماء وصفاته، وتبرأ من شرك الربوبية، وتبرأ من شرك الألوهية، وتبرأ من شرك أسماء وصفاته. هذا هو معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يمكن أن تحقق الإيمان بالله حتى تكفر بالطاغوت، الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية، الشرك في الأسماء والصفات. جمع الله عز وجل بين هذه الأنواع في آيات، منها قوله تعالى: رب السماوات والأرض، هذه ربوبية وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. هناك عوالم بين السماوات والأرض لا يحصيها إلا الله عز وجل. وقد ضيع كثير من العقلاء العلماء أوقاتهم دون ما مصلحة إلا شيئا من ظاهر الحياة الدنيا، وهذه وقفة لا بد للمسلم أن يتنبه لها. رب السماوات والأرض وبينهما، بين الله عز وجل لنا كثيرا مما خلقه في السماوات، ومما خلقه في الأرض، ومما خلقه بينهما. كل ما يصلح أمر ديننا ودنيانا بينه الله عز وجل لنا. ثم أمرنا سبحانه وتعالى أن نتخذ هذا العلم وسيلة لعبادته، لا نجعل هذا العلم غاية. ولذلك من جعل هذا العلم غاية ضاع، ضاع تماما. كمن أراد أن ينقل البحر بملعقة، ينقل البحر بملعقة، لكن بعد مليار سنة تجلس مليار سنة وأن تنقل بملعقة، قد تنقله بملعقة، لكن ليش تنقل البحر؟ اجعل بجواره محطة تحلية مياه وحل المسس، واترك الباقي، واترك الخلق للخالق. ولذلك حفظكم الله، كثير من عقلاء الغرب والشرق، كثير من عقلاء وعلماء الغرب والشرق لما جعلوا علم ما بينهما غاية ضاعوا، فتركوا الهدف والغاية التي بين الله عز وجل هذه الأمور نزلها، وهي عبادة سبحانه وتعالى. ولذلك علموا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم أعلم منا بمراحل، بما بين السماوات مراحل لا يحصيها، لا يحصيها إلا الله. لكن مع هذا عقائدنا أحسن من عقائدهم، ودماؤنا محفوظ أكثر من دمائهم، وعباداتنا صح من عباداتهم، وأخلاقنا أحسن من أخلاقهم، ومعاملاتنا أصح من معاملاتهم، وأعراضنا أحسن من أعراضهم، وبرنا لآبائنا وأمهاتنا أحسن منهم، وصلتنا لأرحامنا أحسن منهم، وغضنا لبصرنا أكثر منهم. وين طيب ما دام هذا العلم فيما بينه وما استطاع أن يحصل العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والأخلاق الصحيحة والمعاملات، انهار الاقتصاد انهيار خطير جدا حتى ضر الصالح والطالح، لأن اقتصادهم كله قائم على الربا. والله عز وجل يقول يمحق الله الربا، يمحق محقه الله محقا مليارات مليارات خسروا مليارات. إذا جعل هذه العلوم غاية خطر عظيم، لأنك لن تستطيع. اكتشفوا مجرة طولها مليون سنة ضوئية، يوم اكتشفوها مساكين فإذا وجدوا مليون مجرة زيها. طيب متى تحسبونها؟ متى؟ إلى متى وأنتم واقعون تائهون؟ إلى متى؟ إلى ماذا؟ إلى هذا خط لا عودة فيه أبدا، لا عودة. ولذلك رب السماوات والأرض وما بينهما، إيش الغاية؟ اعبده فاعبده، اعبده، هذه الغاية. الآن عرفنا بدليل دليلين أن الله رب السماوات والأرض، إيش بقي؟ اعبده. لكن تقول لا أجيب مليار دليل على أن الله رب السماوات والأرض، مليار دليل تضرك وتنفع. تضرك رأت عجوزا رجلا يحفه الناس، قالت من هذا؟ قالوا هذا عالم حذر عنده من ألف دليل على وجود الله. قالت أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيش الحالة؟ ألف دليل؟ والله لو لم يكن عنده ألف شك على وجود الله لما احتاج لألف دليل على وجود الله. إذن الله عز وجل الرب الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض وما بينهما، إيش الغاية؟ قال فاعبده، هات حذرية والصبر لعبادة، يصبر نفسك على عبادة تحت الصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بعد أن تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تصبر على طاعة الله، تصبر على معصية الله، تصبر على أقدار الله ومصائبه، تصبر. فاصطبر هل تعلم له سميا. هذا توحيد الأسماء والصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع الله عز وجل بين أركان الإيمان الثلاثة أو بين أنواع الثلاثة في هذه الآية. والشيخ الآن بدأ يسرد بعض النصوص، لأننا قلنا نحن نأخذ أسماء الله وصفاته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم ذلك كما فهم الصحابة والتابعون بإحسان. الآن الشيخ يذكر لك الآيات. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس كلهم فيه، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. الآن من أين نأخذ الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ من أين نأخذ الإيمان بالأركان؟ نأخذها من كتاب الله والسنة. ولا نذكر بعض الآيات الجامعة، يذكر لك بعض الآيات الجامعة، أولها آية الكرسي. تفضل يا شيخ. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم. نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على عقائد في ذات الله عز وجل وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لم تشتمله آيات أخرى مجتمعة. ولذلك هي من أعظم الأذكار، من أعظم الأذكار أدبار الصلوات الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من أذكار النوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فينبغي الطالع يعتني بها. وقد دلت على أمور كثيرة، إفراد الله عز وجل بالربوبية، إفراده بالألوهية، إفراده بالأسماء والصفات، وتضمنت مجموعة من أسمائه سبحانه وتعالى. أولا الله الحي القيوم، ثم قوله تعالى العلي العظيم، هذه خمسة أسماء من أسماء الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة مقدماتها، وهذا من باب النفي المجمل، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ملكه ما الفساد، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أحد أن يشفع يوم القيامة إلا بإذنه، لأن الشفاعة الصحيحة المثبتة لا تقوم إلا بشرطين: إذن الله للشافع يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وهذا معلوم، إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، وهو سبحانه وتعالى على عرش مستوى، مع هذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كل المخلوقات، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يعلمون شيء من الأسماء الحسنى ولا صفاته العليا إلا بما شاء، إلا بما علمه سبحانه. وسع كرسيه، الكرسي هو موضع القدمين من عرش الملك، والعرش كرسي الملك، العرش سرير الملك أو الملك، وموضع القدمين من سرير الملك أو كرسيه هو اسم الكرسي. الكرسي أكبر من السماوات والأرض، فكيف العرش؟ والله فوق ذلك سبحانه وتعالى، ولا يؤوده، لا يفلته، ولا يثقله حفظهما وتدبير أمرهما، وهو العلي العظيم، علي بذاته وأسمائه وصفاته وشأنه وقدره، العظيم سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أحسن الله إليك، ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق الذلك المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم، وهذه الآيات المباركات في سورة الحشر ذكر الشيخ رحمه الله أنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية الله عز وجل، وألوهيته وأسماءه وصفاته، وذكر جملة من الأسماء الحسنى والصفات العليا. من صفاته سبحانه وتعالى أنه عالم الغيب والشهادة، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العليم والرحمن والرحيم والملك والقدوس. القدوس حفظكم الله هو السالم الكامل في كل أسمائه وصفاته، وكذلك السلام، السلام سبحانه وتعالى هو المسلم لأتباعه وأوليائه، لعباده وأوليائه، والذي قد سلمت أسماؤه وصفاته من كل نقص. المؤمن هو الذي يؤمن عباده من عقوبته، أو الذي يصدق أنبياءه. والمهيمن هو المحيط علمه بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، الرقيب المتكفل، العزيز صاحب العزة، الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، وهو أهل لأن يتكبر لعظيم أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الخالق البارئ المصور، أسماء متشابهة، فالخلق هو نقل المخلوق من صورة إلى صورة، والبارئ هو الموجد من العدم، والمصور هو الذي يصور خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، له وحده سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى التي وافق لفظها مسماها، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. نعم، الله عز وجل هو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، وتفضل عليهم بهذا الخلق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مر علينا أزمان متطاولة ما كنا شيئا، ثم خلقنا الله عز وجل من العدم، وصورنا فأحسن صورنا سبحانه وتعالى، كنا نطفة فعلقة فمضغة فعظاما، ثم كسى الله عز وجل العظام لحما، ثم أنشأه سبحانه وتعالى خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. هل أسرع الإنسان حين من الدهر؟ يعني هذا الخلق وهذا التكوين الذي أنت فيه هبة من الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل يهب يعطي هبة من دون سابق منة ولا فضل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كان الله وما كنت فخلقك وتفضل وهداك وصورك فأحسن صورتك، فقل يا ربي كما خلقتني بلا حول مني ولا قوة، وكما رزقتني بلا حول مني ولا قوة، وكما صورتني فأحسنت صورتي بلا حول مني ولا قوة، وكما هديتني بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني على هذا الدين. نعم أسألك. يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى عدلا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يهب يعطي. ولذلك حدثكم الله إذا قرأ الإنسان هذه الآيات عرف خطورة أولئك الجاهليين الذين يظنون بالله ظن السوء، الذين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يغضب. هبة من الله، كيف ترد هبة الله وهديته؟ كيف تغضب من هبة الله وهديته؟ نعوذ بالله. يهب لمن يشاء إناثا، وقدم الله عز وجل الإناث لأن كثيرا من الناس يغضب، الجاهليون يغضبون، ولذلك قدمها سبحانه وتعالى. ويهب لمن يشاء الذكور هبة من الله، الإناث هبة والذكور هبة من الله، بل وأعظم من هذا أو يزوجهم ذكرا وإناثا، يجعل إما ولدين سواء أو بنتين سواء أو ولد بنت، وهكذا هبة من الله. يهب سبحانه وتعالى ويجعل من يشاء عقيما لحكمة، اللي يأتي الأولاد فتنة واللي يجعله الله عز وجل عقيما لحكمة سبحانه وتعالى، وقد يعوضه الله عز وجل عن هذا خيرا من ذلك. الله إنه عليم قدير سبحانه وتعالى، عليم بخلقه وما يخلق وما يصلح خلقه، وقدير سبحانه وتعالى على ذلك كله. نعم. ونقبل بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقادير السماوات والأرض، يقصد الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وهذه الآية حفظكم الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. يقولون ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه إجمالا، ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه تفصيلا. انظر، هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، فالنفي إجمال ليس كمثله شيء. ما قال الله عز وجل الله ليس كذا من مخلوقاته، والله ليس كذا من مخلوقاته، والله ليس كذا، لا، قال ليس كمثله شيء. لكن عندما جاء الإثبات فصل الله عز وجل وقال وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبصر لمن يشاء يقدر لمن يشاء. ولذلك هذه الآية أصل. ما طريقة السلف رحمهم الله في الإثبات والتفصيل؟ تقول التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لأن هذا هو مقتضى الكمال. مقتضى الكمال في المدح أن تجمل في النفي، ومقتضى الكمال في المدح أن تفصل في الإثبات. وهكذا حدثكم الله يسعد الشيخ رحمه الله بعض الآيات التي يبين لك أنه بنى عقيدته على هذه الآيات ونحوها من كتاب الله. إذن من أين أخذنا عقيدتنا؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك بعض النماذج، هذه نماذج. تفضل. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله نسخها، ويعلم من استقرها واستودعها، كل في كتاب مبين. نعم، إذا كنت تعلم أن ما من دابة في الأرض إلا على الله نسخها، لماذا تقرب من رحمة الله؟ لماذا تطلب الرزق بمعصية الله؟ جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء رزقي على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كل شيء لم يخلق الله مخلوقا يضيعه، خلق الله عز وجل هذا الخلق وتكفل بأرزاقهم، أمرهم بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. والله ما اشتكى سمك في بحر من رزق الله أبدا، وما اشتكى طير في جو من رزق الله، وما اشتكت دابة في صحراء الله من رزق الأبد رزقها يصلها آناء الليل وأطراف النهار. قد يتدخل الإنسان فيفسد، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار بسبب الهرة تركتها، إن شاء الله العافية. فالإنسان تكفل الله ما من دابة أبد إلا ونحن مثلك، تكفل الله بإرزاقنا. ولذلك نعمل بالأسباب فقط، ثم نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه الأسباب، ثم نسأل الله أن يبين لنا الأسباب الصحيحة النافعة، ثم نسأل الله أن تنجح هذه الأسباب. كل هذا حجركم الله بفضل الله، بفضل الله. فالله عز وجل خلق السبب وربطه بالمسبب وخلق المسبب وأعانك على فعله ونجاحه أبدا. ولذلك حجركم يقول العلماء الاعتماد على الأسباب بالكلية جزء في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والقول بأن الأسباب ليست أسباب نقص في العقل. الله تكفل برزقك لكن أنت تتسبب زي خفيف، ولكن لا تصير حفظكم الله تجعل السبب هو الغاية أو لدعبنا أو تجعل السبب محرما، فإنما عند الله لا يزال إلا بطاعة الله عز وجل، هذا أمر تكفل الله به. ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل هو عالم الغيب، لكن قد يخبر بوحيه بعض أنبيائه بعض الغيب، لا كل الغيب، بعض الغيب. وهناك أمور استأثر الله عز وجل بها ما علمها أحدا من خلقه، ومن ذلك هذه الأمور كما سيأتي بعدها، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. الله لما جاء قال متى الساعة جبريل، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وعلم الله عز وجل لصفات ذاته، وعلم الله عز وجل تفصيلي، وعلم الله عز وجل لا نهاية له، وكل متعلم إنما هو بتعليم الله عز وجل له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل يعلمه بعض الغيبيات حتى تكون حجة أمام أمته أمته. ولذلك من ادعى علم الغيب هذا طاغوت من الطاغوت، من ادعى علم الغيب فهو طاغوت، أو قال إن الأئمة يعلمون الغيب، أو قال إن الأولياء يعلمون الغيب، هذا كله كذب لا يصدق، يخالف نصوص الكتاب والسنة. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سبحانه أبدا لا يعلم إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعلم كل ما في البر والبحر. نحن نعلم بعض ما في البر والبحر بتعليم الله لنا، لكن كل ما في البر والبحر من يعلمه؟ الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، علم تفصيلي أبدا إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعني ليس فقط يعلمه بل وقد كتبه كما سيأتي معنا في مراتب القضاء والقدر. هذا التفصيل لا يعلمه إلا الله عز وجل، حجب الله علمه عن غيره سبحانه وتعالى. بعد ما بغيت وقف نوقف أكثر محمد درسين الفجلة سنة والدر وقف نوقف أنا تعرف ما مسؤولك ما نشك مثلا رأيت بوقف نوقف أخلان الفلان نقف. إذا حفظكم الله والصفات التي بعدها لأنها مثل التمام. تفضل. ونؤمن بأن الله يتكلم بالله عنده علم الساعة. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه حفظكم الله نحوها، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، وما تعلم نفس ما يزود إلا الله، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول الآن الأطباء يستطيعون أن يعرفوا نوع الجنين مثلا، هل هو ذكر أم أنثى، هل هو واحد من اثنين ولا ثلاثة؟ نقول هذا بعض العلم، بعض العلم. ونساؤنا العجائز يعرفن هذا فراسة، لأن الفراسة بعضها من الله عز وجل هبة وبعضها بالتجربة. نساؤنا العجائز يعرفن منذ الشهور الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى، يعرفن المرأة هذه حامل بذكر أم بأنثى بالفراسة بالتجربة. وضع المرأة يتغير إذا كان ذكر إلى شكل معين، وإذا كانت أنثى شكل معين. لكن يعلم من في الأرحام، من يستطيع أن يعلم كل رحم ما يحمل الأرحام منذ خلقها الله إلى يوم القيامة؟ من يعلم ما فيها من مولد؟ من يعلمها؟ من يعلم هذا المولود يعيش ولا يموت؟ من يعلم لونه؟ من يعلم اسمه؟ من يعلم رزقه؟ من يعمل عمل يعلم عمله؟ من يعلم أجله؟ هذا التفصيل من يعلمه؟ يعلم ويعلم الله. الطبيب يقول هذا ذكر ذكي، لكن هل تعلم أن هذا الذكر يعيش ولا يموت؟ يقول ما أدري. هل تعلم ذكي ولا غبي؟ ما أدري. عالم جاهل؟ ما أدري. إيش اسمه؟ إيش صفته؟ إيش علمه؟ إيش وظيفته في المستقبل؟ إيش رزقه؟ إيش أبناؤه؟ أبناء أبنائه؟ زوجاته؟ ما تعلم. بس يقول أنا ذكر وانتهت القضية. وقد أيضا يخطئون، ومع هذا كله قد يخطئون. كم من ناس مشرفة مسكينة بالولد جابت بنت حتى شكت أنها مغيرها له. فقد يخطئون حمدكم الله. أما علم التفصيل لا يعلمه إلا الله عز وجل، كذلك لأن الله سبحانه وتعالى عليم خبير. نقف حفظكم الله هنا، والله أعلى وأعلم. نكمل غدا عصرا بإذن الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكم شكرا، والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.